والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر المكانين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم بوجهك الكريم يا كريم أقبل علينا ومن فضلك تفضل يا كريم يا أرحم الراحمين وهبنا ما يرضيك عنا ما يليق بكرمك فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. وقال الفضيل نحن على مائدة الفضيل ابن عياض أبي علي المتصل بموائد الفضل من أولي الفضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه الممدودة والمأخوذة من معين المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الله صفوة الله وخيرته من خلقه. قال وقال الفضيل رحمه الله تعالى إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. قال إني لأعصي الله يعني يقول رحمه الله تعالى أنا كبقية الناس ومثل البشر ومن بني آدم. وقال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن من عناية الله سبحانه وتعالى أن له سبحانه وتعالى عناية خاصة بمن شاء له العناية والتفضل والاشتباء والخير من خلقه فإنه لا يدع عليهم أي ما شيء يضرهم في دينهم ويؤخرهم عن السابقين من قبلهم. لذلك سبحانه وتعالى ينبههم ويحذرهم بما يتنبهون فيه وبما يستيقظون عنده. فالفضيل يقول المؤلف رحمه الله عندما يسوق لنا ذلك هذا الكلام بأن الفضيل رحمه الله من أولي الفضل الذين تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم واعتنى بهم وصنعهم على عينه صنع الأنبياء والمرسلين. لذلك لم يتركهم ولم يستدرجهم سبحانه وتعالى شأن الأب المربي الرحيم الذي لا ينقطع عن ذهنه ولده ومن يربيه ومن يعوده. فأي شيء رآه من انحراف أو من خطأ أو لا يليق فسرعان ما ينبهه ويحذره ولو احتاج الأمر لإيلام أو بعض إيلام هذا الولد، مع أن إيلام ذات الأب هو أهون عليه من إيلام ولده. ولكن إذا كان ولا بد ربما حمله العلم وحملته الرحمة والشفقة على أن يفعل بابنه ما يصلح شأن ولده. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يفعل معتنيا سبحانه وتعالى بالصفو من خلقه أنه لا يتركهم يتوغلون في ذنوبهم ولا سبحانه وتعالى ينساهم هكذا ليزدادوا عتوا ويزدادوا إثما شأن الكثيرين ممن يستدرجهم سبحانه وتعالى ويفتح عليهم الخيرات الكثيرة التي ظاهرها خيرات يعني من أمور الدنيويات، هكذا ليزدادوا عتوا وحتى يأخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم ويري أن الناس أن العطاء من الدنيا ليس عطاء إنما هو استدراج، كما قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون، من حيث لا ينتبهون، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل نمتعهم ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أما الأولياء والصالحون والخير من خلق الله سبحانه وتعالى فلا يدع عليهم سبحانه وتعالى ما يضرهم، ففي شيء وقع عليهم فالله سبحانه وتعالى يعافيهم منه بأن يلهمهم ويدلهم على سبب الشفاء وعلى رفع البلاء. فالفضيل من هؤلاء فقال إني لأعصي الله، قال إني لأعصي الله يعني شأني شأن أي إنسان، يظهر يقول والله أعلم عندما يقول إني لأعصي الله يعني ربما مرت علي معصية وأنا لا أشعر بها، أما أن أعصي متعمدا فهذا ربما بعيد. إذا تجي لهون سيفك تعبان سيدنا أمون هون إيه والله تعالى قبله سيفك تعبان والله عليك قبله السلام عليكم استغفر الله سمين ليك سيدنا سالفضيل الله يجعلنا على هالطريق من هؤلاء سيقول ربما أعصي ولا أشعر، أما أن أفعل المعصية متعمدا فهذا بعيد جدا، وإن كان ربما يقع في المعصية من هو من كبار الأولياء ربما يقع، لكن سبحانه وتعالى سرعان ما يتوب عليه ويرده لأن المعصوم هم الأنبياء وحدهم. فيقول هو إني لا أعصي الله فأعرف ذلك، فأعرف ذلك إما أعرف ذلك أعرف المعصية التي ما شعرت فيها ومرت ولم أنتبه عليها، لأن المعاصي منها ما هو دقيق لا ينتبه له الإنسان، والشيطان بصير بالإنسان يوقعه في أمور شديدة، وعلى الأخص معاصي القلب هي أشد بكثير من معاصي الجسد والظاهر. يعني مثل إذا قلنا مثلا إنسان مسك مطرقة وضرب فيها جدار أو ضرب فيها فرض مع بعضا لكن فوق، أو ضرب شيء يؤذي هالبناء لكن البناء العالي، مثل إذا ضرب أساس العضاضة أو أساس البنيان هذاك إذا ضربه راح البناء كله. وهذا من هالأشكال هي نحن كثير يعني ربما نعصي الله سبحانه وتعالى ونقع في مخالفات تكون الحقيقة بالصميم والأساس، وهذا أشد بكثير. يعني ربما يكون الواحد منا بيقول أنا أبدا ما بعمل شيء، لما أنا قال أنا ما بعمل شيء وأنا أبدا أنا ممكن يقع مني شيء، نسي مسكين انطعم بأساسه وهو لا يشعر، يعني أنا شغلتي كبيرة كثير، يعني أنا إنسان شيء فوقاني كثير، هو أجيب هذا بنفسه، هذا من أكبر المعاصي اللي عم يعصي يمكن أقل بكثير منه، هذاك يعني مثلا تخرب شيء من بنيانه الظاهر، نظر فعل كذا مسكين استغفر قال أنا فعلت وأنا مين، أما هذا قال أنا مين أنا مين أنا أبدا ما بعصي أنا، طالما عم يقول أنا والعياذ بالله تعرض للسنة وتعرض للعذاب وتعرض للمقت ثلاث مهلكات منها وعجب. طلع على إنسان مثلا طالب علم أقل منه، إنسان مثلا هو حفظ هذاك ما حفظ، هو يتكلم هذاك ما عرف، هو سأل أجاب هذاك ما عرف، هذاك يتكلم معه ربما ما التفت له، وهي بتصير كثير مع طلاب العلم حتى نحذر، يعني كطلاب علم قبل غيرنا طلع هيك بقلبه مين هذا، يعني مين هذا جاره مثلا سلم عليه مرحبا وفلان مين هذا ابن يعني مين هذا، اوعى دير بالك انتبه، وهذا درسنا من هالقبيل هذا من هالقبيل، المعاصي تنتين، معاصي قلب ومعاصي جوارح، ومعاصي القلب أشد كثير من معاصي الجوارح. ولما قال سبحانه وتعالى على اليهود قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإن كان الحقيقة كذلك، معاصي يعني إذا استمر بمعاصي الظاهرة هي أساسها بيكون معاصي باطنة، يعني نسأل الله العافية الشؤم. وآفات المعاصي الباطنة هي التي تورث وتأتي بمعاصي الظاهرة، يعني المعاصي الظاهرة ما تجي من الظاهرة. لا، الإنسان لما بده ينطق بكلمة منين بينطق فيها؟ الألب المخ بيقول له للسان احكي، ما هيك ولا لا؟ هلا واحد مثلا بترده كلمة تجويد ما بيعرفها، شو بتقول له؟ أخي انتبه لي، شو انتبه لي؟ يعني قول لعقله يبرمجها منيح حتى يقول له للسان احكي فيها، ما هيك ولا لا؟ هلا ايدي لما بتعمل هيك بشير لواحد عقلي قال للايد، قال للايد الا عين؟ قال لو طلعنا ما في عين، للاصبع ما في، لكن هيك بتحط هيك تروح على محل مثلا ماشي نملة ماشي شاب دخلي تستاولها، شو أنا العين على الغماضية نعمل هيك بقى فدر، شو هاد؟ والله شغلة كبيرة. بس منين هذا العقل؟ هذا القلب، يعني حتى ما يتذرع إنسان ويقول هاي عصبت شلون من إلا يا أخي الضرب على القلب. هاي المعاصي، هاي الأمور، هاي ما بتهم، كلها يخوفها شيء. أما هذاك المعاصي القلب يعني هاي كبيرة، قال له لا، معاصي القلب ما بتكون إلا ناتي عن معاصي الظاهر، إلا عن معاصي الباطن. لذلك بدك تنتبه وتدير بالك. لكن الأكثر منا مثل ما قلنا معاصي باطنة لا ينتبه إليها الإنسان. على كل حال، سواء كانت معصية ظاهرة أو معصية قلبية باطنة، يعني ما هي بالحواس الخمس الظاهرة، هذه المعاصي تسبب على الإنسان شيء يعني ينكد عليه بعض عيشه. وهذا النكد الذي يراه هذا الإنسان ربما يكون عناية من الله سبحانه وتعالى. ورب قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ذات، يعني واستمر إعراضه. أما المؤمن عندما يعرض كما قال سبحانه وتعالى دعوني وعبادي فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله ما بيتركه، للمؤمن ما بيتركه أبدا يتوغل، طالما هو مؤمن فرب سبحانه وتعالى يدركه بالعناية. لذلك نسأل الله العافية، يعني يصاب المؤمن بعض الأشياء ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. بقى الإنسان يعني كيف يستدرك ذلك؟ يستدرك ذلك نحن والله ما نعد البلاء الحقيقة عديد، نحن إحسان، نحن ضعفاء. لذلك نحن حتى نستدرك هذا الأمر مباشرة أتبع السيئة، شوف سيدنا النبي اللهم صل عليه رحمة للعالمين، أتبع السيئة الحسنة دغري لا إله إلا تمحوها. مثلا أنفق صدقة السر بينك وبين الله تطفئ غضب الرب، ايه عمل معروف وافعلوا الخير صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني ما زلت ايه جيب شيء مقباله يلا. ومن اهم الاستغفار، خلاص استغفرت خلاص كأنه ما في شيء ان شاء الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا وهو الذي يقبل التوب. ليش عم تقول وهو الذي يقبل التوب؟ يعني عم لك توب انا بقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. انت ما عملت له يعني سبحانه وتعالى، لذلك توب لله سبحانه توب وارجع اليه واني. ففي بعض الاشياء ربما الانسان ما يشعر فيها وربي سبحانه وتعالى بده اياه ينتبه اكثر، هي عناية الله سبحانه وتعالى بأوليائه بعباده سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى له شؤون في يعني أشياء مع عباده سبحانه وتعالى، يعتني بهؤلاء الله يجعلنا منهم مع العافية. حكينا مثلا زنون المصري رحمه الله تعالى كان من حفظ الله له سبحانه وتعالى قال ما مددت يدي إلى طعام وكان في الطعام شيء لم يكن من الطعام الحلال إلا ضرب عرق بيدي. بعرف مثل رادار، في عندي رادار، مجرد ما مديت يدي له اوعى دير بالك في عدو هنا وانتبه، لذلك برفع ايدي. ولهم شؤون منهم من هؤلاء الفضيل قال اني لاعصي الله، فاعرف اني عصيت شلون؟ فأعرف بذلك أو أثر ذلك في خلق حماري. يعني الله يعفو عنها لا مثلا يقول سيارته لكن غير شبهها والله ما في شيء. يعني ما هي رجزي أنا بقول بهالحالة إني حاجة عم تمشي السيارة الله يعفو عنا لأنه حالتنا تعبانة فالله يعفو عنا بجاه رسول الله. لأنه هذا مين اللي يعني هذا يعني الحيوان اللي بده يركبه لما أنا عم يركبه طيب ليش يعني إلا أمشي ما عم يمشي يا الله عم إلا تمشي أنت ما عم تمشي فلا تلومني لأن أنت يعني حاكيك هذا عم إلا أمشي لا عم شو ومع ذلك هذا المركوب حيوان شو بشي بيستاوله يعني بيصير بينكر الإنسان شوف حاله حال الإنسان لما تلاقي عم ينكر على الدابة اللي راكبها كثير بيشتد عليها وبيغضب وبعض الناس دواب أكثر من الدواب صفخر يعني نسأل الله العافية يعني شبه الشيء أنا بقول لهم يعني لو بيطلع بإيدي أحكي معه ما بقصير حرام همك حرام حرام تأذيها تلاقي عم يحملها ما لا تطيق وعم يضربها ما لا تطيق نسأل الله العفو والعافية. يعني ديننا دين كتب الله الإحسان على كل شيء هذا اللي عم يضربه حرام وفي آدم يحطه بجهنم هذا حماره يحطه بجهنم بهالضرب هذا نسأل الله السلامة. يعني دخلت النار امرأة في هرة حبستها ديننا دين رفق دين رحمة فدين لين فهذا بيقول له امشي على مكاية عم يستنكر عليه هذا عم يقول له الحقيقة حاله عم يقول له الله عم يقول لك روح على اليمين عم تروح على اليسار قال لك قوم عم تنام قال لك غض عم تطلع ليش بقى عم تستنكر علي عم يقرا هذا عم يقرا بهالدابة بس بده مين يقرا اذا امي ما بيقرا لكن اقرا باسم ربك الذي خلق لانه مو باسم الله نسال الله العافية تلاقي شيء يعني شياطين من حوله لذلك ما عم يقرا ما عم يشوف الكون كله قراءة وكله كله يدل على الله سبحانه وتعالى لذلك عم يقرا فهيم فضيل الله يرحمه انه عم شده واقف واقف عم رديك صار عم يعاود يعني 10 سنين وهو بيعلمه وبيروضه وقال له واقف ما وقف مش ايه بينهال عليه بالضرب قال والله اكيد اكيد انا عامل مثل حكايته هو لا يؤاخذ انا اللي يؤاخذ انا عامل مثل حكايته انا قال لي ربي واقف ما وقفت قال لي تلك حدود الله فلا تعتدوها وتعديتها اصبح انا يعني من بيضرب انا بستاهل ضرب لكن الله لطفيه اذا حاكاني ربي سبحانه وتعالى يعني هي مظاهر سبحانه وتعالى من مظاهر عنايته في خلقه يجعلها على ما شاء ومن شاء من خلقه لا يقرا لكن ذو العنايه من خلقه هكذا يعني ينظر الانسان مجرد ما نظر يقرا نفسه في ذلك يقرا عنايه الله في ذلك انا شو عامل مباشره هذا هو اصل الناس المراه استغفر الله ليش شو السبب انا شو عملت ما في شيء هي رجع رجع رجع رجع قول يا رب استغفر الله ما بدا الا انه اطلع بعد خلص تاب وانت رجع يعني هذا كله يعني كلها هي كلها يعني كلها لله سبحانه وتعالى كل ملك الله سبحانه وتعالى سخر لكم له سبحانه وتعالى ما طالما لله ملك السماوات والارض لذلك رجع لله رجع لصاحبه رجع لمالكها لذلك كان يعني كمان عم يعلمنا الله يرحمه ويرضى عنه اذا شفت شيء ما اجى على كيفه معناته انت مالك جاي كما قال الله وكما امر سبحانه وتعالى فارجع لحالك وشوف شفت ابنك ما سمع منك ارجع لحالك شوف شو عامل شفت بنتك ما سمعت شفت زوجتك ما سمعت شفت جارك عم يضايقك ارجع انت رجع انت شو هي اللي الله سبحانه وتعالى الله ما عمل معك الا كل خير اعطاك عينين الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عطاه سبحانه وتعالى سخر لكم ما في الارض جميعا منه منه ما قدمت دافع ولا دفعت ولا فرق هل جزاء الاحسان الا الاحسان هذا جارك ممكن يعني تقول انا احسنت او ما احسنت يعني عم تستنكر النكير الكبير عليك ما تستنكر على نفسك ما تنكر عليها ليش ما تنكر على نفسها لذلك عم يقول لك لما شفت شيء ارجع مثل ما رجعت بتكون هي عناية إلى اما اذا سخفت ونسيت وركب راسه الانسان فيزداد غيا في غي نسأل الله العافية ولا يرجع ولا يستفيد لذلك عم يقول استفيد احنا ما عم نقرأ قصة عم نقرا سلوك، عم نقرا منهج، عم ناخذ طريق. هذا الطريق، هذا الطريق، الطريق مو اني اخذ والله هيك حبتين مسبحه الله يرحم الشيخ ملا والله بدي اذكرهم وسبحهم، لا، هذا الطريق مثل ما بتعمل انا بدك تعمل. لذلك يقول صاحب فلان: لا تصحب من لا يرهبك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحبه، هذا بدك تصحب من ينهبك حاله، حاله بحاله بشده. فهذا الطريق تبعنا، هذا الطريق. لذلك هذا الطريق صار بشوفك شو عم تساوي. هو الله مجرد ما ذكر، وان كان هو الذكر شيء كبير كثير كثير كثير عظيم، الذكر عظيم جدا. ليش عظيم؟ لانه ياتي عن القلب، سيصقل مرآة القلب. لما تصقلت مرآة القلب صار في عنده معرفة، لما صار عنده معرفة استنار العقل، لما استنار العقل شفي من أمراض قلبي. هيك بيصير يشفى، هيك العلماء يعني بيقولوا، بس مو على هي عم يقولوا الله يرضى عنه، لكن أنا بقست قياس هالمسألة. بيذكروا العلماء أن الأنبياء هم كالأطباء لأممهم، أطباء حذاق يدلونهم على أدوية أمراضهم، فيدلونهم على أن يأتوا الطاعات في أول وقتها، ومنها ومن أهمها صلاة الفجر. فقالوا عندما ترى اختلاف الليل والنهار، كما قال سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات، آيات دلالات أمور، شغلة كبيرة كثير، لكن لقوم يتقون. فهالاختلاف هذا، هالاختلاف هذا يعني الليل شلون عم ينسلخ والنهار شلون عم يجي، سبحان الله الاختلاف هذا يعني بيطلع. وخاصة يعني هذا الكلام ما بيستطيع يحكي الإنسان، لكن الذي يستيقظ وهو مستيقظ، وهو مستيقظ يعني هي على الحاشية. الله يرحم الشيخ ملا قال لي: يا بابا يا بابا، لما بدك تفيق بالليل بدك تفيق وانت مستيقظ، انت فايق مو فايق وانت مستكران، يعني ما هيك قال الله يرحمه، يعني قال لي انه انت مستيقظ هيك، يعني بدك تفيق صحيان. يعني الله يرحم الشيخ عبد الكريم الرفاعي نقل ابنه عنه قال: والله كنا في نشوفه ماسك المسبحة وعم يذكر الله بالليل، مو ماسكه هيك رايح، ماسكه هيك رفع، هيك رفع، يعني مستيقظ. هل يقضى الانتباه؟ هذا نور العقل، هذا التنوير، التنوير هذا الذي يبصرك بالعيوب. وإذا بصرت بعيبك فقد شفي عيبه، لأنك شفت حالك أنك في عيب، إذا ما شفت في عيب كأنك عم تقول: يا رب بدي عافية، فربي سبحانه وتعالى بعافية. فهالاختلاف هذا يشوف ليل راح اجى نهار. وفعلا فعلا الانسان سبحان الله لما بتفيق، وخاصة بتفيق بالليل وانت تذكر الله، وخاصة ما في بقلبك على حدا لما نمت، اما اذا بقلبك حدا على بقلبك مشحون يبقى مشحون تقيل. ففقت سبحان الله بيعتريك خوف، بيعتريك شيء من الرهبة، بيعتريك شيء يعني كأنه بيكشف لك من عالم الملكوت عالم الغيب. بتشوف هيك دري بتروح بتطير دري على الاخرى، بتشوف مباشرة المستقبل، شو بده يصير، شو كذا، شوف حالك من اضعف اضعف من خلق الله. وكل شيء يعني مثل انسان ما بيستطيع، يعني شو بدك تقول، كاسة من الزجاج الشفافة اللي ما لي الاشي، وفوق منها اطنان الحديد بتوعها، شو بدك تقاوي؟ ما بتقاوم شيء، عين بتقاوم سهام؟ ما بتقاوم، شوف حالك كأنه عين وسهام متواجهة إليها. فما بشوف إلا انطلقت بالدعاء، كأنه الله سبحانه وتعالى بيتجلى لك عم يقول لك: اسألني مشان أعطيك، اسألني اسألني. الله سبحانه وتعالى بيحبك، بده إياك. من أحب أن يناجي الله، يعني يناجي الله، فليدعو الله. لذلك الدعاء مخ العبادة. بدك مناجات، بدك ناجي الله، بدك تحكي مع الله ادعيه، بدك الله يناجيك اهم، بدك الله يناجيك فاقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن يناجيه الله، اما الذي يدعو الله يناجي الله. فمن عندما ناجيت الله، دعوت الله، ناجيت الله، يعني بده يعطيه سبحانه وتعالى. فانت لما فئت وشفت، شفت هالتغير، يا رب شيء بيخوف الله، ليه سون راح؟ خاصة لو كان يعني هيك الأفق، هالبناء هذا من جملة الحواجز والحواجز، شوف الليل عم يروح والنهار عم يجي، لأنه شو قال ربي سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكن لأولي الألباب. فلما نشوف الإنسان شو قال ربي: لآيات لقوم يتقون. شو يتقون؟ العواقب. يعني يصير بيطلع في إلى آخرة يا شغلة. طالما في تغير معناتها في آخرة. يعني مو الآخرة بقصد الآخرة اللي هو الآخر، لا لا، في شيء وراها يعني. طالما في تغير معناتها في شيء وراها. يعني شو بلا ما ندري؟ يعني بدك أربح من هيك. طيب أنا امبارح غير اليوم. بس يعني من عظمة الله، يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته، شو نقول؟ الله سبحانه وتعالى ما بيستشعر الإنسان إنه هلا أنت هلأ كل لحظة عم تتغير، أنت بكل لحظة عم تتغير. ولو كشف لنا الغطاء لرأينا ذلك. يعني ماشيين نحن هلا الهواء ملان. شو في لسه الاختراعات بتبين لك ملان أصوات وملان ألوان وملان. شو في؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، أنا سمعه منه الحكم 30 سنة. الهواء هذا لسه بكره شوف شلون يورجوك انه الهواء شلون ملان. هلا لو عندي شيء التقط اي ابدا الجو ملان، لكن حواسنا نحن خفيفه. فكل يوم عم يتغير، كل لحظه عم تتغير. يعني الليل راح، النهار راح، والله شيء بخوف. شوفي بعدها، شوفي بعدها يا لطيف، شو بده يصير يا لطيف، شو بده يعمل؟ اصبح بآيات لقوم يتقون. فيحملهم هذا الاتقاء على التدبر، على الاتعاظ، على الانتباه، يشوف العواقب. فأنا بقى قالوا بقى العلماء بذلك، لما الإنسان بيقوم ويشهد هذا المشهد ويعلم أن لا يبدل ذلك ولا يقدر على ذلك إلا خالق حكيم سبحانه وتعالى، عندها يتنور هذا القلب فيستنير العقل، فيشفى القلب من مرضه، من أمراض القلب هي الأعبة هي. وهذا سر كلام سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه: اللهم بارك لأمتي. هذا سر السنة، هذا سر السنة. لا تستهين بالسنة ولو كانت السنة أخي سنة هي، لكن السنة بتجيب لك ملايين الخير. السنة فالنبي فعلها عليه الصلاة والسلام. دين هذا، الله يكرمنا يا رسول الله، دين هذا. يعني إذا بدك تفرق بين الدين والدنيا، الدين بده يحفظ لك الآخرة شوف قديشة، والدنيا تحفظ لك الدنيا شوف قديشة. فهذا دين. فالذكر بقى، الذكر ينور القلب فيستنير العقل. شو يصير بقى عندما استنار العقل؟ كمان تكفى الذنوب. لذلك رب سبحانه وتعالى أوجز لنا هذا الشيء كله. شو قال؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. بين لك يا كله لما بتخالف هواك. لذلك شو قالوا؟ ما خالف هواك عين دواك، ما خالف هواك عين دواك. لذلك عليه الصلاة والسلام استحسنا كثير انه نقوم بكير، نقوم قوم بهذا الوقت. وذلك بقى اجوا شو ساووا فينا؟ شو ساووا فينا؟ زكونا وهربوا. هلا الامريكان كله بفيه بكير، شو رأيك؟ الامريكان كله بفيه بكير، وخططوا لنا ما فيه بكير. سرقوا من عنا واعطونا، نسأل الله العافية، يعني سوءهم واخذنا. النبي قال: اللهم بارك لامتي صلى الله عليه وسلم. فإذا مخالفة هالهوى هذا، سؤال الشاعر: إنارة القلب العقل مكسوف بطوع هوى، مكسوف إنارة العقل بطوع هوى، وعقل حاصي الهوى يزداد تنميرا. بهذا النور. فإذا الإنسان عندما استنار عقله، استنار قلبه، عندها شفي من هذه الأمراض. اللهم اشفنا وعافنا. فالإنسان إذا عندما يرى ما يرى من هذه الأشياء بده يشوف ويرجع. شو السبب؟ إيه معناتها؟ أنا مخالف، أنا عندي أشياء ينبغي أن أرجع عنها. لكن إذا كان مثل ما قلنا، إذا كان يقرأ فقال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك، يعني ذلك المعصي، ذلك المخالف، في خلق حماري وخادمي. فما بتفري هذا، يعني خلق حماره خادمه غيره مثل ما قلنا. كل هالأمور شوف حالك وعم تساب يرجع ارجع الى نفسك واستغفر ربك، وان شاء الله قل اذنبت ذنبا عظيما وعفوك اعظم مني منه، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره. اذا هي عناية بالله سبحانه وتعالى. قال هذا يفعله الله حفظا لأوليائه إذا قصروا في أحوالهم. إذا قصروا، شايف معنى الكلام، شرح الشيخ زكريا الله يرحمه، يعني قال لك الشيخ الفضيل ما حيعمل ذنب، ذنب ما بيتعمد، لكن أحيانا بيفتر شوي، يفتر شوي، يعني مثل إيش يعني معاصي، ونحن مثلا نبقى عم نصلي الله يعفو عنا يا رسول الله، لا يصلي بعد يعمل هيك، لا عم يلتفت يمين ويسار، ان كان بقلبه ولا بوشه. وسيدنا النبي اللهم صل عليه شو قال؟ ان اذا صلى العبد اقبل الله عليه، اقبل الله بوجهه عليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. لما عم نصلي شو قليل الصلاه حسين؟ لما عم نصلي الله اقبل عليك، الله الله يا الله. الله اقبل عليك سبحانه وتعالى، لان حتى فإذا انصرف انصرف عنه، ما بدك تصفي انت، ما بدك، مو الله بينصرف عنه، انت تنصرف عن الله. يا لطيف، العالم ينصرف عن رب سوى العدد، ان الانسان لظلوم كفار. ذلك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اعظم النعم انه الله مقبل عليك. والله اذا مقبل عليك يعني شو مقبل عليك؟ بكل يعني اذا الله اقبل عليك، أقبل عليك، أقبل عليك سبحانه وتعالى يعني بكل سعادة. ومع ذلك شوف شو العبد إيه انصرف في شيء أحسن، في شيء بيهمني أكثر. لذلك العلم، ليش العلم عظيم؟ لأنه بيبين لك هذا، مو العلم لحتى والله اتفلسف بالعلم أو اتفصح بالعلم أو اتفاخر بالعلم أو اتكلم، لا، حتى أعرف الحال بيني وبين الله، حتى أعرف الحالة هي، انه من انا بين ايدين الله، الله اقبل عليه بقى عيب، عيب انا اجي انصرف. العلم من شان هذا، من هون العلم اعظم شيء. والفرق بين العالم والعابد كفضلي على ابنائكم، ليش؟ لانك تعرف الامور هي، فانصرف عنه، نسال الله العافيه. شو قال عليه الصلاه والسلام؟ اذا انصرف العبد او التفت العبد لوجهه في صلاته، او اياكم الالتفات، فانه هلك، هلك. هيك قال. لذلك بعض العلماء يقول حرام الالتفات بالوجه، بالوجه مو بالصدر، بالصدر تبطل الصلاة، أما بالوجه هلك. بعضهم قال حرام، نسأل الله العافية. لكن عليه الصلاة والسلام بيعرف منا ضعفنا وبيعرف تقصيرنا عليه الصلاة والسلام، شو قال؟ فإن كان ولا بد، ما بتقدر، ففي الفريضة، ففي النافلة، لا في الفريضة. يعني اذا كنت بتلتفت افهمنا بالنافله، ما عليه شيء، لانك ليش بقى قال اللهم صل عليه بالنافله؟ ليش؟ شو السبب؟ لانه اولا النافله ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن والله اعلم في شغله اكبر واكثر. شو هي الاكثر؟ لانك يا مؤمن بعد انه قلت لك انه سيد الله سبحانه وتعالى بيقبل عليك بالصلاه، وقلت لك الصلاة هي أفضل العبادات بعد الإيمان، هي الصلاة، بينت لها الصلاة خير موضوع، وقلت لها جعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم، معناتها حتكثر كثير، يعني صلي لك في 100 ركعة، 200 ركعة باليوم، باليوم والليلة، ما يعني معقول الواحد يعني ينضى ليل ونهار يعني ما يصلي له يعني 30 40 ركعه غير الفرائض؟ الفرائض هي مفروغ منها، مؤمن ما يصلي، اعوذ بالله، هذا ما لنا شغل، يعني عم نقول على كثرتها. فاذا الانسان كثر كثير يعني بتسهل شوي، هذا المراد. والا مثل حكايتنا الله يعفو عنا نقتصر على الرواتب، مشكله كبيره يعني. اما شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ قم الليل الا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. هيك سيد النبي، هيك الصحابة، دائما صلاة. فبها الصلاة من كثرت كثير ما عليه شيء سمحنا لنا. فإذا عم تلتفت، وإن كان طبيعي الإنسان مثل ما قلنا إذا علم ما بيلتفت أبدا، الله يصرف عنه، أعوذ بالله. شغله كبيره. فاحيانا بيلتفت، طبعا ما بينافي كون الانسان اذا نظر لحظة بعينه كان عليه الصلاه والسلام يلحظ بعينه في صلاته، يعني بيطلع هيك، يعني اللحاظ هذا مؤخر جانب العين اليمين اسمه لحاظ، فكان ينظر عليه الصلاه والسلام يلحظ. هذا اذا كان هناك امر داع للالتفات، يعني لان ينظر الانسان، هذا لا باس به، هذا استثناء، لانه دينا يعني دينا مو طقوس مو عادات مو يعني هيك شيء يعني شكل، لا، اذا في شيء شغل قلبك لا معلش صلي عليه وشوف عشان ترجع تريح حالك بصلاتك، هذا ما بيضر، بس مو اي شيء، احنا الله يعفو عنا ما بننتهي، مو اي شيء، يعني بيكون الانسان يعني بيكون صاحب عقل واعي منتبه. فهؤلاء مثلا التفت بصلاته ما شاف الا طلع لبرا شاف كذا شغله ما عجبته، اذا واحد هيك زدت له كلمه استغفر الله خير ان شاء الله، شو عامل؟ اكيد في شيء، استغفر الله ما اعرف، واستغفرك لما لا اعلم، ما اعرف، اكيد في، استغفر الله شو هذا؟ معناتها هذه لو ما استغفر منها، لانه مرئته ما استغفرت، لما ما استغفرت معناتها ممكن تعمل نكته على القلب، لما عملت نكته راحت يعني خف نور المعرفه، لما خف نور المعرفه ما اضاء للعقل، لما ما اضاء للعقل معناتها فات عليك شيء، فات الشيطان شيء، وهكذا بيكتر الانسان، فما عاد يشوف، لما ما عاد يشوف معناتها حيوع، شو وين اين يقع؟ بيجي شغل مثلا، شغل هذا نسأل الله العافية ما بيرضي الله، يلا هات أخي الله غفور رحيم، نظر الله غفور رحيم، عمي والعياذ بالله، من إجيت من هديك من كثرة هذه المعاصي، فالله سبحانه وتعالى ما بيتركه بيخلي له وياه مستنير، فشو بيساوي إنه هذا وهذا، لكن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، الله ينعم الشيخ ملا رحمة الله عليه، أوزي كثير بأول وخاصة لمن إجا على يعني عشام رحمة الله عليه، رحمة الله يعني اللي يضربونني كانوا بالحجارة أحيانا على باب على شباك المسجد، هو أبي رحمة الله عليه، بعضهم قتله الله وإن قتله الله انتهى، حمل صخرة صخرة ضربوا على صدره هو ما نايم، هذا لكن ببلاده رحمة الله عليه، وكاد يموت هاي ببلاد بالهنيك بالأكراد، لكن هاي هون، فرحمة الله يعني شاهد من الكلام هذا سؤال عن حكيني إلي الله يرحمه رحمة الله، قلت له يا رب إن كنت أنا مذنبا وتريد تأديبي أو معاملتي يعني لتتوب علي فأرجوك لا تحط وسطة بيني وبينك، لا تحط وسطة يعني خلي البلاء يكون مني إليك، ما لي تقدمني الغيرة، لأنه هذول ما دخلون، هذول الناس ما دخلها، الخلق ما حدا دخله، يعني هذا مظهر من مظاهر نقمة الله، الإنسان لما بتشوفه مظهر من مظاهر نقمة الله على العبد ظهر بفلان، مثل ما يكون مظهر من مظاهر رضوان الله على عبد يظهر بفلان على فلان، يعني الله بيحب فلان سبحانه وتعالى، ثم تعرف انه الله بيحب فلان ودين لك انه الله بيحب فلان، يا ربي اسألك بفلان مثلا الا تيسر لي الامر، ما شو هو الا تيسر، لانه الله الله انه انا بحب فلان، هذا مظهر من مظاهر محبة الله، والعكس يبغض فلان يسخط على فلان، فربي سبحانه وتعالى يأتي على شيء يجعله ويجريه على يد فلان، نسأل الله العفو والعافية، فيا رب ما بدي بيني وبينك ما بدي حدا، بدك تبتليني ابتليني مني إلى، فنسأل الله السلامة، فربي عافاه سبحانه وتعالى الشاهد لا قال فلان ولا قال فلان ولا قال جماعة يا أخي شوفوهم هدول روح اشتكوا عليهم، لا قالوا يا رب إذا بدك يعني في ذنوب أنا مذنب مذنب، فإذا بدك يعني تآخذني بالذنوب فلا تجعل بيني وبينك واسطة، خلي مني إلى، نحن بنقول له يا رب بالله سبحانه وتعالى تعاتبنا تعلمنا يا رب والله نحن بنقول له مثل ما قال سيدنا موسى ان هي الا فتنه تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا تبنا اليك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا تبنا اليك اللهم انا عبيد احسان يا عبيد امتحان يا الله يا ارحم الراحمين. فاذا قال هذا يفعله الله حفظا لأوليائه إذا قصروا في أحوالهم. الله يحيي الشيخ زكريا يفهموا على بعض ما ذنب شو شغل الذنب شو قال إذا قصروا في أحوالهم تعرف شو معنى الحكي الله يفهمنا يا رسول الله إذا قصروا في أحوالهم. في بعض الشباب له أم ما شاء الله في أمهات يا عالي الله يكرمنا مثل أم الإمام الشافعي الله يرضى عنا سؤال في الإمام الشافعي قالت له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك يعني معاشك بمغزلي روح. لذلك قالوا ما مس احد يعني ورقة ولا دواء الا وللشافعي عليه او له فيه عليه منا يعني ام الامام الشافعي كمان انه هي اللي صنعته هي اللي بعثته ونسبه عن جسد فبعثته وعلمته قالت روح لا تطلب شيء انت لا في الدنيا روح لا تشتغل ابدا اشتغل انت اشتغل بربك اشتغل بخدمة ربك سبحانه وتعالى رحمة الله عليه مثل مين؟ مثل أم ربيعة الرأي وأستاذ الإمام مالك أستاذ الإمام مالك كمان ربته أمه وصرفت أبوه غاب وترك مالية طويلة عريضة مثل ما تقول ترك له 20-30 مليون كله صرفتهم على الأساتذة كله صرفتهم على هالبلد إجا وين المال؟ قد طول بلد هو أخذته على الجامع درس طلع هيك عالم رجل يعني وقور كبير عالم كبير يعني فشافه كثير طعجين فقال مين هذا وسأل عن المال قالت له هذا ولدك والمال يعني بذلته وصرفته بهذا الولد. ففي امهات كبار كتار الله يكرمنا يا رسول الله هيك امهات يعني بده يخطب يدور على هيك فالله يكرمنا يا رسول الله الشاهد فألا فألا لأمه ألا شاعر يا أمي شاعر بقسوة بقلبي شو بقسوة شو قال الله يرضى عنه الإمام الشافعي وهذا زمان الصائر ولو أن عينا ساعدت ولو أن عينا ساعدت لو ساعدني عيني لتوقفت توقفت يعني أتت سحائبها بالدمع ديما وهطلة يعني سحاب كثير لو عيني ساعدتني لحتى أبكي كثير على حالي كثير أنا زعلان حالي على حالي من تقصيري ولو أني عيني تساعدني لو تساعدني لأبكي أنهر لأبكي مثل السحاب قديش جبال بتنزل. فلو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا لكن عيني ما عم تبكي ليش تعرف ليه؟ لأنه في جلب في قهر قلبي مراكز قاسي هذا اللي عمول ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار يا حوينة العمل يمشي هيك بدون فائدة فعمول من قسوة القلب قحطها ها ألا قسى قلبي شو قسى قلبي؟ يعني من عم يسمع الموعظة ما عم يعجبني حالي ما عم يتأثر لما ما عم يتأثر ما عم يبكي يعني بالأول لما بيبكي يعني بيشعر صار فيه صلة الإنسان بينه وبين ربه يعني الإنسان لما بيبكي يعني بتظل بإيده والله ما بيستطيع يجيبها مهما بلغ أحيانا وما بيحسن يصرفها مهما بلغ لا دمعة المؤمن غلبك أما ذاك المنافق والعياذ بالله يبكي انت ما بده بيصرفها انت ما بده ما بعرف في ناس هيك يعني شلون انا بتحير فيه نسال الله السلامه والعافيه والعافيه فقال له قسى قلبي ايه شو قالت له؟ حاجه الولد من شو صار بعقله قلت له لبعضهم الله يوفقه من الناس يعني يقول جيدين والله يعني ابنه كان مقبل جديد الله يوفقه ويبارك فيه مقبل عم يذكر وأوراد وما شاء الله تأير وشه اللي منطلع عليه متوقف وحاج تأير واضح عليه كائن عم يذكر هذا واضح عليه عم يتعبى. واضح تمام. فزرت ابوه قلت له الله يهنيك ما شاء الله الله يزيده. قال لي لا الله ان شاء الله. قال لي لا قال لي لا الله ان شاء الله ما يزيده. قال لي لا ان شاء الله. هذا صراع ورجل بيحب العلم والعلماء والله الاب والاب لا لا. قال لي لا ان شاء الله حاجه. قال لي لا حاجه فعلا. هو يعني حيشهد شو ثاني حيشهد؟ شوفوا بس لا كبري لم تنسان هو يعني سائل بدون ما يسأل. قال لي لا ان شاء الله حاجه اخي الله يسترك ما بدنا حاجه لا خاف. فقال لا سا يعني اسا قلبي شو اجو راح ولا لا تشد طيات حالك او لا بس بده يكون طبعا هذا الامر بده يكون بعد احكام علم تكون انسان ثقيله مو كل واحد هذا بيناسبه. هلا كل دواء مناسب كل مريض وعبير بالك. العائل جيني شو رأي سؤال عن العلماء يعني انا بلدي فيها كثير يعني من الشباب يعني اذا واحد من بده يسلك بده يمشي بده يشوف لحاله هيك العائل يعني مثل ما تقول بدك تكتب بورقه بدك تكون تلقى بدك تلحق حجره بدك تكون تلقى مو استوت اول فقط تكون فالعه. اخي تلقى ما تسكح هيك اخي ما تسكح هي كل من الله هيك جعله جهه كل من الله هيك شو اقامك هذا اقامك. اما شاف الواحد حينسلع دخيلك هو عبير بالك. فحتى يعرف يطمئن هذا الانسان يشوف احيانا في بعض اشياء ما بيستطيع يصل الها انه بقى بده يعرف انه والعقل شو بيقولوا شرط وجوب كذا كذا العقل مثلا يطلب احيانا اشياء اكبر منه يطلب شيء اكبر منه بعدين يعني ما بيلقاها. يعني هلا دلوره اخي بدي كهرباء قويه اخي اخي دلوره ما بتلقى يا حبيب قلبي هاي 110 ما ترى 220 اخي انت شو بدك ما بلقم هون والله شعلي فرح شوي شو صار بعد شوي تحكم تحكم مين هذا فهذا يظهر ابن شافته كانت وهذا متحمى ويعني ورجل فهذا الشيء شو قالت له؟ قالت له يا بني على ايش عم نحكي؟ قال نساء سؤال شيخ زكريا قال هذا حفظ يفعله الله حفظا لاوليائه اذا قصروا الله يرضى عنا شو فهي نساء زكريا شيخ الاسلام في احوالهم في احوالهم هذا هو فشو الحال؟ الحال يعني شوف مثلا كنت ماشي الصحراء شفت لك في زوالي شفت لك في زوالي شو تساوي؟ تتاهب كل ما قربت عليها وغمق المنظر تتاهب اكثر بعدين تاكدت انه مثلا شيء بين الجمال شو تساوي؟ تاخذ الشيء المناسب له هذا شو اسمه؟ حال شو اسمه؟ هذا الحال زارت بعضهم مثلا لما شاف التنور راح شاف التنور حد راح يا لطيف فش يعني ما استطاع ايه قرأ قدام وقرا يعني آية انتبه يا لطيف آية رحمة آية عذاب آية سيدنا النبي اللهم صل عليه لما سمع القرآن شو كان عم يبكي عليه الصلاة والسلام ما هي قال نظرت إلى رسول الله وهو يبكي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الصلاة والسلام شو قال اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من قبل أن تكون الدموع دما والأضاس جمرا نسأل الله العفو والعافية. فشو الشيء؟ شو قالت له بقى؟ قالت يا بني لعلك مررت على آية وأنت غافل عنها. عم تقرأ قرأت آية أنت ماشي. هذا كلام الله، بتعرف هذا كلام الله؟ بدك تدير بالك. فشو قال بقى الشيء؟ قال هذا يفعله الله حفظا لأوليائه إذا قصروا في أحوالهم فيما بينهم وبين الله. ليش ما انتبه التغريب من أول مرة لازم يكون نبيه منتبه. هذا ذلك هذا الأحال هذا النعرام الكبار حكيت لكم بالدرس الماضي الله يرحم الشيخ بدر الدين يرحم سيدنا الشيخ حسن حدنكي قال لي دائما إذا شفته قال لي هيك بتوجه منتبه منتبه يعني أبدا عن ندى يعني مثل ما تقول رادار شغال أبدا شيء بتلاقي دغري دغري دلال هذا هو فقال إذا قصروا في أحوالهم وقصروا في أحوالهم يعني في شو تقصده في شيء حاجة ما تحرك مو مباد مباشرة انتبه دغري يعني كل مثلا يا فلان ما دغري قال لبيك قال يا فلان صبر قال لبيك ماشي هذا على نفسي الكبار الله سبحانه وتعالى اللي بده اعلى منه هذول نك الانبياء هذول نك الانبياء العلماء وخاصه العالم يا شباب العالم نبي دم خالص العالم نبي بس ما يوحى اليه ومع ذلك الله ما يدركه والله يلهمه ويضع فيه ما ينزل فيه من ما ينزل بالانبياء لكن هي نزلة قدم كبيرة هيك الاصل هيك الاصل وخاصة علماء هذه الامة علماء هذه الامة لان سيدنا النبي اللهم صل عليه قلب الامة كلياتها سيدنا النبي قلب كل المخلوقات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الرجال ورسول الله ربي سبحانه وتعالى جمع الخير وجمع العلم وجمع الكمال وجمع جمع كلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء كلهم كلهم كلهم كلهم كل شيء بدك تقول يعني خير كله بجانب واحد ومعه ومع ذلك رسول الله أرجع صلى الله عليه وسلم ونحن اللي الله تفضل علينا نحن جماعة رسول الله نحن أمة سيدنا النبي هديش كبار معناتها فهؤلاء كراما يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا يقطعهم سبحانه وتعالى يعطيهم سبحانه وتعالى ربما يجري عليهم ما اجراه على الانبياء فرب سبحانه وتعالى ما يقطعهم ويحفظهم فهؤلاء العلماء من هذا القبيل فقال يفعله الله سبحانه وتعالى حفظا لاوليائه اذا قصروا في احوالهم فيما بينهم وبينه إذا قصروا أدبهم ليرجعوا إليه بسرعة ما بيناموا على الفم بسرعة وتارة يعكس عليهم أحيانا يعكس عليهم أسباب دنياهم يعني ما بيتيسر اشتغل ما كانت تجي لكن هذا تعولك إلا بصبري ولا تلاقي مفتوح علي يا أخي نحن شو عم نساويين إن لك شبك يا عزيزي لك أنت مدلل أنت انت مربع اداك ان انت باي زراعي اداك مرة شو سد يصير فيه اول ما لك عليه يعني مثل واحد يعني ارتفع وهذا ارتفع اداك اول ما ارتفع هو ايه شاف اداك ارتفع عمل كسر لكن شو ما علاك يا رقيب زعلة من لك اول شيء لو انا لك وقع حتى تنتبه لان وقع يا فهيم اما لا تعرف ايش عن وقعه كل ما هذاك حتى يتكبر اكثر الله يغفر ذنبه ثاني دب ما يقوم منها ثاني ينكسر يعني يجي على راسه والعياذ بالله فلا تختار هيك احيانا الان لا يتيسر اسباب معاشه لذلك اذا الانسان يعني شوي تعسرت عليه يعني يتفائل ويتشائم اذا شاف ما تيسرت كثير بده يتفائل ما يتشائم وإذا شاف غيره لا يغتر إذا شاف غيره كثير مفتوح عليه اليهود أكثر الناس نحو النصاري يعني الله بيحبهم يعني لو كانت الدنيا تدل على محبة صاحبها معنى ذلك لازم سيدنا النبي اللهم صل عليه ما تقدر أمواله ومع ذلك اللهم صل عليه انتقل ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له أبو الشعر وعلى إيش؟ على طعام صلى الله عليه وسلم فإذا شفت أقبلين لا تكون تفرح لا تفرح وإن شاء الله الله يجعلها إن شاء الله خادمة لديننا ونسأل الله العافية حاجبي لأنه أحيانا استدراج يكون نسأل الله السلامة والعفو والعافية يعني بعض الصالحين يعني من تجي يقول نعوذ بالله ذنب أجلت عقوبته تخاف شوي يقول مرحبا بشعار الصالحين هذا شعار الصالحين لذلك بعضهم دخل ما وجد في بيته شيء لا يأكل ولا ينصر يا رب لأي شيء نلته لأي عمل فعلته لأي شيء يعني أكرمتني من ذلك هذا أنا يعني أنا ما أستطيع ذلك مع ذلك ما نسأل ذلك إحنا نسأل الله العافية فإذا قال أو يعكس عليهم أسباب دنياهم وتارة أخرى أسباب آخرتهم أو كم يعتبر أسباب آخرته شنو؟ من تغير قلوبهم يا أخي عم أنكر قلبي أنا شو القصة؟ من تغير قلوبهم وعدم نشاطهم بالعادة أنا بتلاقي اليوم نشيط بالعادة أنا صلي لي أربع ركع اليوم ما عم أستطيع أصلي دائما ما بقطع الصلاة على الفجر ما عم يصلي شو بدي أساوي؟ فإذا رجعوا لما شاف هالحالة الإنسان بده يدرك معناتها عامل شيء بدك تنتبه طبعا اذا في امر واضح طبعا بتطلب منه ما في امر شو بتساوي هون انتبه لها فإذا رجعوا إلى الإسلام شلون نرجع؟ ترجع الحالة كثير شباب بيسألوا عن هالمسألة شلون بدك ترجع؟ فإذا رجعوا إليه إلى الله سبحانه وتعالى بالتذلل والسؤال حيحفظوا هذا الدواء. شو هذا الدواء؟ تذلل سؤال. شو تذلل وسؤال دعاء يعني. فإذا رجعوا إليه كان إنسان بحالة جيدة كثير من الناس يسأل إنه كنت بحالة ما نفعل شيء قال له عامل فرجعوا فيه. طبعا الله يعفو عنا نحن ذنوبنا مو مثل ذنوبه كان ذنوبنا حسية واضحة نحن بنرجع عن هذه الذنوب ونتوب وشوف لي حالة شوف لي شغلة شوف لي ما مين عم تسهر شوف لي شوف البيتة شوف لي شوف أمور متعلقة فيه كل رجع عنا طبعا يعني الله يعطيه سبحانه وتعالى وانت عم تحاربه انت ما شو تبدو حاشا لله سبحانه وتعالى لذلك فإذا رجعوا إلى هؤلاء يعني ذنوب ما هي ذنوب يا ريت حسناتنا ذنوب حسناتنا الله يعفو عنا فإذا رجعوا إليه بالتذلل هذا حفظوا بها هذا الوصف اليوم بعض الشباب سألني نفس السؤال فهذا الدواء بالتذلل والسؤال بالتذلل يعني ارجو الله سبحانه وتعالى ارجو الله واطرق بابه فيفتحه لك لكن لا تقول يجعلني ايدي واخلق للصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان ينجى بدك تفوت طالما اديم باب الجنه قرع باب الجنه يفتح لكم فاذا رجعوا اليه بالتذلل والسؤال من عليه من عليه سبحانه وتعالى من عليهم بشريف نواله من عليهم بشريف نواله وشوف مني هنا لما رجعت حتى تعرف تمام انه هذا يلي عم يعطيك يا ما قدمت شيء والله سبحانه وتعالى فضل منه سبحانه وتعالى كريم شو معنى الكريم الذي يعطي النوال قبل السؤال شو قال له سيدنا ابن عباس لسيدنا عمر المنطعم سيدنا عمر خايف انه ما قدم ما فعل وما سوى شيء قال له الم تكن صاحب رسول الله الم يبشرك رسول الله الم تكن في بدر الم تكن بحسن ينكر فضلك كبير كل وحده بتكفي ما شاء الله شو قال له سيدنا عمر الله يرضى عنه قال له ذلك فضل الله قال له اما انا من عندي هاي قال له ذلك فضل الله هذا فضل الله رجع عليه سبحانه وتعالى قال بالمن فإذا رجعوا إليه بالتذلل والسؤال من عليهم بشريف نواله وهذا التأديب لمن جلت رتبته هذا إنسان كبير ببعض فإنه لم يسمح له كما يسمح لغيره غير بأن الذنب خلص ما صار عليه شيء خلص ماشي الحال يعني الوزير او رئيس وزراء او مستشار يعني مثلا هو عم يحكي الملك انتفى طلع واحد ثاني يعني من برا مثلا خادم او اي شيء او راعي قاعد معه مد رجليه وقام طائيته مثلا ويعني فعل وتركى ونام وسخر يمكن اما هذاك من لبته يعرف شو صار عليه هذا لانه كبير مو كل واحد يعني هذه المراتب الله يجعلنا المراتب عليه ما حاكيه يا رب انه على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وفي الصحيح والله لا يؤمن قالها ثلاثا قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وهكذا يحسن التعامل معك. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وارزقنا الصدق والإخلاص اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا الحسن ابن عبد الله الغوطي الطرسوسي يقول سمعت الجنيد يقول سمعت السرية رحمه الله يقول اللهم يا الله مهما عذبتني، يعني إن عذبتني مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب. اللهم مهما عذبتني، يعني إن عذبتني بشيء فلا بأس يعني، لكن أن تعظمني بذل الحجاب فأسألك أن تعيذني منه. فالشيخ رحمه الله أولا نأخذ من كلامه رحمة الله عليه أنه مهما عمل ومهما كد ومهما اشتغل ومهما فعل، وذكرنا يعني مدى جهده وجده وتشميره رحمة الله عليه، ومدى يعني أو كعبه الراسخ والعالي في العبادة، ومع ذلك ما كان يتصور يعني المقامات ويتصور النعيم، يعني كما يظن البعض أو كما يفرض البعض، يرى نفسه أنه للعقوبة أقرب ما يكون للجزاء والمثوبة، هكذا يظن. ليش يعني هذا المعنى؟ هذا من أين يتصوره ومن أين يأتي عليه؟ هو يأتي عليه من معرفته بربه سبحانه وتعالى، ويأتي عليه بالوقت ذاته من معرفته لنفسه. معرفته لربه سبحانه وتعالى تقتضي أن الإنسان أن يجد وأن يكد وأن يعمل مهما عمل، لا يعني لا يقابل نعمة بسيطة صغيرة، حتى شيء أعلى من هيك، إنه سبحانه وتعالى هو أهل لأن يشكر، أهل لأن يعبد، أهل لأن يذكر، أهل لأن لا يغفل عنه الإنسان. هو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. النفس كمان بالوقت ذاته، النفس بعيدة غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى، ومن أعدى الأعداء أو من أعدى الأشياء وأشدها على الإنسان في هذه النفس أنها ربما تنازع ربها. هي النفس هي ربما تنازع ربها، يعني بتحاول بتريد كأنه الربوبية، بتريد الدعوة، وبتريد الكبر، وبتريد يعني كل الأوصاف السيئة المذمومة موجودة بهالنفس هي، والقابلية عندها، عند قابلية لأن تقول أنا ربكم الأعلى. فقد قالتها بعض النفوس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هيك الأصل بالنفس، وربي سبحانه وتعالى لذلك أمرنا بتزكية هذه النفوس، ووعدنا بالفلاح عند تزكيتها، عندما يشفى الإنسان وعندما يترقى يرتقي من هذه الأدواء من هذه الأمراض. ربي قال قد أفلح من زكاها. فهو رحمه الله السرية كان عارفا بربه، وبالوقت ذات الإنسان ينبغي أن يكون عارفا بنفسه. عندما يكون عارفا بنفسه ويكون عارفا بربه يخرج عنده مثل هذه الأشياء، فيرى نفسه أنه أحق بالعذاب أكثر ما هو حقيق جدير بالثواب، يرى نفسه جدير حقيق بالبعد أكثر ما يكون حقيق وجدير بالقرب. ليش؟ لأنه مقصر. وما قدر الله حق قدره، يعني سبحانه وتعالى عظيم عظيم عظيم، له مهما بلغ مهما وصف مهما مهما مهما لا يستطيع، لا يعرف الله إلا الله على الحق، ما يعرف الله إلا الله سبحانه وتعالى. هو الله مهما قلت هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان لأنه شوف بيقول لك يعني شيء عن الله سبحانه وتعالى حتى تعرف هذا ضرب وميض بسيط عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو قوله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. ومعرفة الله سبحانه وتعالى من أين تأتي؟ تأتي من العلم، أليس كذلك؟ والراسخون في العلم: رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل هذا علم، والعلماء كلهم يقولون المراد بالعلم العلم بالله بصفات الله. إيه؟ رب سبحانه وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا قليلا. ونذكر قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، قال له عندما وجد بعد أن أو أراه ما من الأشياء الغريبة العجيبة، ما أرى سيدنا الخضر سيدنا موسى، بعدين هو وياه واقفين على شاطئ البحر وإجا عصفور ونقر أخذ شوي نقطة مي، قال له: أرأيت إلى علمي وعلمك أو وعلم الناس كلهم كمثلي أو مثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر بالنسبة لعلم الله؟ يعني ما في، يعني ما في مقارنة، ما في مساواة موازاة مقايسة منفية، ما في. فكل العالم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ربي قال قليلا، قال قليلا، والقليل قال قليلا، هذا بدل على أنه قليل قليل، ما في يعني ما في شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. لما عرفنا أنه ما أوتينا من العلم إلا قليلا، ورب سبحانه وتعالى أمرنا بمعرفته ونعرف الله سبحانه وتعالى بما فتح وأمدنا من علم، وكثير يعني انظر الأنبياء والمرسلون وغيره يعني يعرفون الله، كيف يعرفون الله؟ ورب سبحانه وتعالى أشار لذلك بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يلي بيعرف الله سبحانه وتعالى بصير بهابه، يخافه، يحبه، يفعل يعني يأتي آثار لهذه المحبة. عليه الصلاة والسلام قال: أخشاكم من الله، أخشاكم من الله أنا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه أعرفنا بالله. إيه كل هالمعارف: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، معناتها شو عرفنا من الله؟ ما عرفنا شيء، ما عرفنا شيء من الله. وسبحانه وتعالى شو بنعرف عنه؟ شو بدنا نعرف عنه؟ له الكمالات، خالق الكمالات الله سبحانه وتعالى. قديش معناتها شو بيطلع منها نتيجة؟ قديش الإنسان ظلوم، قديش الإنسان بعيد، قديش الإنسان ما أكثره، قديش الإنسان لربه لكنود، قديش الإنسان يعني شوف الآيات بعد وصفة الإنسان. ليش؟ لأنه طالما يعني سبحانه وتعالى الله، هذا الله. وربي قال المعنى اللي جبت لك ياه، ايه وبالاخير الانسان يعني يوقف يقول انا على يعني على ضعف النفس، على ما هي عليه، ما بتساوي شيء نقطة. يعني نملة مو قالوا نملة اصغر من يعني بتساوي الميكروب، بيطلع يمكن 1000 ميكروب ما بيطلعوا نملة واحدة بتطرحه للانسان، ميكروب واحدة بتطرحه. هذا اللي عم يقول يعني اللي عم يقول انا، وقال انا هذا الانسان. فان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. هيك الاصل بالانسان اللي عنده هالقابلية هي، فبيشوف نفسه الله يرحمه رحمة الله عليه هي اولى بالعقاب اكثر ما هي اولى بالرحمة وبالثواب. لذلك بقى يعني ما شو فعل سبحانه وتعالى؟ يرى هو الحق، يرى هو العدل، يرى هو الرحمة، لكن ما في مانع أن يطلب وأن يسأل الرحمة. أما الأسد يعني نحن ما لنا شيء، ما نستحق شيء، ما نستاهل شيء. أما يا رب أنت أهل لكل خير، أنت أهل العفو، أنت أهل أن تعطي، أنت أهل أن تمد، أنت أهل أن تكرم، أنت يا رب، أنت بكل كمال يا رب، أنت بكل كرم، أنت سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة ما نستحق شيء. فينظر بهذا لهذا الجانب. ليش بقى؟ لانه النفوس طالما هي ليست نفوس انبياء ومرسلين معناتها عندها القابلية هي، نسأل الله العافية، حتى تمد راسها حتى تقول انا هيك النفس. لذلك اعلى الانسان ما يسلك لربه بمخالفة هوى نفسه. لذلك ادوى دواءك او افضل الدواء مداواه مخالفة هواك، انفع دواك مخالفة هواك. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس قال الهوى، فعم يقول مهما عذبتني بشيء شو سوى شو سوى، الله يعفو عنا يا رسول الله، مهما ان عذبتني بشيء، مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب. يعني ممكن يكون لي طاقة، ممكن يكون لي يعني صبر على عذاب، اما ان تعذبني ترخي الحجاب بيني وبينه، يعني هذا يبين لك سبحان الله انه ربي سبحانه وتعالى ما بيفعل فيه الا ان شاء الله الا خير. لكن هو يرى من جانب من جهة نفسه بيشوف هيك، لكن شوف قديش بيحب الله، يلي بدك يعملوا معي اما تبعد عني لا ما بدي ما بستطيع يا رب لا استطيع ابدا. وفعلا هذا يعني الانسان نسأل الله العافية لو تصور مهما تصور، نسأل الله العافية الله لا يبتلينا يا رسول الله يعني من المصائب الا يعني نحن الدراويش نحن انه ربي سبحانه وتعالى ياخذ منه هالايمان هذا. يتصور الانسان يا لطيف بيقول لك لا لا لا لا ابدا، ومع ان الانسان مهدد بكل لحظة، نسأل الله السلامة. فعم يقول فحتى ليش يعني ليش نذكر هذا؟ حتى نعرف نعمة الله علينا انه ربي سبحانه وتعالى اكرمنا كثير، اعطانا كثير سبحانه وتعالى، تفضل كثير سبحانه وتعالى. يعني كلها تمتلنا ان يعني اقل واحد فينا بيرضى يبدل هالحال هالايمان هذا لو اعطوه من الارض؟ لا بالله لا والله. واذا ما كان واذا كان في واحد يبدل يروح هذا يروح يجدد ايمانه، هذا مو مؤمن ابدا، هذا مؤمن اذا بيبدل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ما اعرف يعني ما فهم شيء هذا الانسان، لا بالله مو واجب صلاة مو معصية يقع فيها، لا هذا الايمان اللي عنده. فهم رحمة الله عليهم غير الايمان، في ثمرات الايمان من المحبة هي اللي الله سبحانه وتعالى اطلعوا لها الانسان هذا، اطلعوا عليها سبحانه وتعالى. فشوف يعني شو شايف يعني هالامور كلها بيشيرون لها اشارة الله يرضى عنه. شوف يعني يبين لك شو قال ربي سبحانه وتعالى، والذين امنوا، وهذا مكرر الكلام، والذين امنوا اشد حبا لله. شو قال سبحانه وتعالى؟ اشد حبا لله. كل ما تقرأ الآية في معنى جديد، كل ما تقرأ يعني الانسان شو بيحب، صور شو بيحب الانسان، شو بيحب، له محبوبات كثير، له رغبات كثير. يعني حدا ما بيحب المصاري؟ مينها حدا ما بيحب الجمال؟ مينها حدا ما بيحب الاولاد؟ مينها حدا ما بيحب يعني يكون له مسكن كبير؟ مينها حدا ما بيحب الطعام اللذيذ؟ مينها هيك الله فطرنا ما بنحسن نتخلى مين قال؟ لكن يعني فكر وتصور هيك، تصور كل شيء لذيذ، كل شيء حلو، كل شيء بيحبه قلبك يعني وبتهواه ما تستطيع الصبر عنه. الله سبحانه وتعالى قال المؤمن بحبي اكثر، والذين امنوا اشد حبا لله. ليش بقى؟ ليش؟ يعني الله سبحانه وتعالى عم يوصف، شو عم يوصف يعني؟ وصف هيك يعني يعني اغراء دوحة لله سبحانه وتعالى، يعني عم يمدحهم مدح بس والذي يعرفه سبحانه وتعالى. ليش بقى اشد حبا لله؟ لانه شايفين احلى ولا لا؟ معناته عارفين، عرفوا هالاشياء هي. فهل شاف هالاشياء يعني فكر انسان عافانا الله، الله لا يبتلينا يا رب نسأله العافية، انسان عنده ولد يحبه كثير يعني مثل سيدنا يعقوب سيدنا يوسف، يعني سيدنا يعقوب سيدنا يوسف قديش وجد ابوه، قديش وجد ابوه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما هيك ولا لا؟ ذهب كثير ولا لا؟ ذهب كثير. يفكر انه سيدنا يوسف نقطة من محبة الله، بيحبه ولا لا؟ بيقول لك كل شيء بس ابنه، ابني لك ابني شغلة الابن فلذة الكبد الابن. وشو بقى؟ شو بتحب اكتر؟ اذا في شيء اكتر كمان الله اكتر. شو عم يقول له؟ ما عذبتني. يعني اي والعياذ بالله اي دليل تصورها معلش، الله لا يبتلينا. اما ترخي عني الحجاب لا ابدا. معناته قديش يحب الله هذا؟ قديش عارف بالله؟ هي المعرفة. هذا المعرفة. الله يكرمنا بها رسول الله. فقال اللهم شوف دعاء الجماعة سبحان الله العظيم. والامر كلام واضح يعني ما في لا في شطح ولا في شيء. كله مقرر من كتاب السنة واضحة تمام. اللهم ان عذبتني مهما عذبتني فلا تعذبني بذلي الحجاب. يعني تخي ما بيني وبينك ما تستطيع اتحمل. لذلك دليلها شوف دليلها شو قال ربي سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة كثير. يعني ربي سبحانه وتعالى بيعبر عنها فرحان كثير. هلا واحد بتلاقي فرحان شو شو وشو شو اسارير وشو تلمع. شو قال هذا مرت ابو كبير الهذلي واذا نظرت الى سراء سرة وجهه لمعت كبرق الخاطف المتهلل. يعني شو البرهيك من وشه تلاقي قد ما بيلمع. سؤال السيدة عائشة قالت والله يا رسول الله انت احق من ام كبير لك ابو كبير انت احق بهالكلام هذا صلى الله عليه وسلم. يعني بتلاقي كله عم يلمع كله عم يضوي. اذا واحد فرحان مسرور تلاقي كله هيك طالع. فسبحانه وتعالى عبر عن فرحهم بقوله وجوه يومئذ ناظرة. بيقول اظن الامام الشافعي بيقول ربي سبحانه وتعالى غي النعيم. غي النعيم يعني اعلى غاية النعيم. النعيم شو النعيم؟ يعني يلي بيعرف يبسط يلي بيعرف يعني اللي خلق الانسان. اذنب بسرك ما بعرف انا. واذنب بعذبك الله لا يبتلينا ما بعرف انا. اللي بده يعني هلا الانسان اذا مثلا صنع آلي غيره قد ما حاول بيدخل فيها. هلا ليش بيروح بيقول لك هذا مختص بكذا؟ ليش بيروح لعنده؟ لانه بيعرف فيها اكثر من غيره مختص فيها. فما بالك شركتها تعرف اكثر دغري دقيقتين بيكون. فربي سبحانه وتعالى قال بالنسبه للعذاب فيومئذ لا يعذب عذابه احد. الله بيعرف شلون. يعني انا بقول استغفر الله. الله سبحانه وتعالى مو عاوز جهنم طبعا. يعني اديش شوف نار لا اديش بنقول نار اعلى شيء جهنم اعلى شيء النار اشد عذاب نار نسأل الله العافية. تعرف في شيء اشد من النار شو هي؟ اشد من النار شو اشد من النار؟ انه الله بيخلق لهالانسان والعياذ بالله قابلية العذاب. قابلية العذاب انه يتعذب بيخلق فيها هون العذاب. لذلك النار مجهنة ما في الى حاجة. بس هذا تقييد إلا كمان سبحانه وتعالى بالوقت ذاته قديش بيسره للانسان سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يعني فكر شو ما بيقول شو بيذكروا بالاحاديث بالحور العين. شو في جنات ونهر يعني تجري من تحتهم الانهار. شو بدك تقول وصف الجنة؟ شوف القرآن شو يوصف الجنة. إيه كل هالاشياء ما بتساوي شيء قدام وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. المعرفة هون بالحياة ضرب من هذا. المعرفة ضرب من هذا معناته هذا شو اخر. لذلك الله يرحمه العارفين كان يقولوا عنه كبريت احمر يقولوا عنه من هالامور هي. الله يرحمه الشيخ ملا رمضان يقول لاولاده يقول لاولاده كلهم يقول لهم إلي قال لي أكثر من مرة إلا لي أنا جمعت أولادي وقلت لهم يا بابا يا بابا أنا عثرت على كنز عظيم فبدكم تعولد لكم يا بابا أنا عثرت أنا وصلت لكنز عظيم عظيم عظيم. شو شايف دخيلة شو هذا الكنز العظيم؟ يمكن ما معه الله أعلم فقير الحال كان يعني رحمة الله يعني. طب شو هذا الكنز؟ هذا هو هذا هو هذا هو الكنز. هلا ليش قالوا وليس ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير اعلى عقبة. ليش معرفة النبوة صلة اتصال النبوة هذا هو. فهذا بمعنى الذي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا قوله تعالى وما عند الله خير لكن لمي للأبرار. شو بقى غير سبحانه وتعالى العذاب بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذل الحجاب والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية. فهذا اللي عم يقوله إلهي ما عذبتني فلا تعذبني بذل الحجاب، يعني الكشف هذا والحالة بيني وبينك يا ربي لا تحرمني منها. والقصص اللي بتكروها بالنسبة للمحبين يعني أشياء بتدل، يعني بتدل إنه هذا الإنسان شايف أشياء، شايف أشياء يعني ما يستطيع وصفها، إنه على عذب بما شئت غير البعد، عذب بما شئت، شوف نفسه مثل ما عم يقول السري، عم يقول سمنون اسمه ابن حمزة الله يرحمه، هذا مثل كلهم يحكوا نفس الشيء. حكيت لكم يعني الرجل اللي شافه سيدنا موسى بعدين رجع لقام نتة تنتيف اسبعها كلته بالجبل. ليه؟ هو اللي سأله، هو طلب، وأحلى شيء عليه هذا إنه بس يعني هيك، معلش هيك أنا حابب أقدم حالي إنه بدي برهان إني بحبك، كيف بدك ساوي فيني هيك؟ هيك ساوي فيني هيك؟ هيك بيقول سير نطلب العذاب، نطلب البلاء، شو شايف؟ طيب شو شايف؟ مثل إذا واحد شايف في تجرى شغلة كبيرة كتير كتير ما عشان سلسل الأسبوع عنا ما تقال لزك حاله وبيعرف كاي نعيم. هلأ شو شايف؟ الله الشهيد شو يشوف؟ شو يشوف؟ ما حدا بيعرف شو بيشوف أبدا. الشهيد الحق لما بيشوف بيشوف، أنا متأكد ولا حدا بيعرف شو بيشوف إلا الشهيد بالذات، ما بيشوف إلا شو شاف، ما حدا بيعرف شو شاف. انه الحواس حكي انما يعني للحواس، حواس هي محصوره. شو قال ابن عطاء الله الله يرضى عنه؟ انما اورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا، انما اورد عليك الوارد ليستلمك من سجن وجودك الى فضاء شهودك. من سجن وجودك ما بيشوف الا على قده الانسان، هذا شو بيشوف؟ لكن بس ربي سبحانه وتعالى يرد عليك هالواردات، هالواردات من عنده، يريك سبحانه وتعالى الى فضاء شو الله اكبر شو بيشوف بيصير الانسان. فاللي بيشوفه هذا بيقولوا قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. شو بيشوف؟ بيشوف بالله، صار كأنه له حواس ثانية، يعني يرى ما لا يراه غيره، ابصر. هذا اللي عم يقولوا رحمة الله عليه، وهذا اعظى اعلى شيء انه ربي يكشف لك سبحانه وتعالى ترى ما لا ترى. الله يكرمنا يا رسول الله. عم نحكي بس هون يعني بين قماشنا، الله يعفو عنا، والله ما بنعرف من هالحكي، يعني فكر قديش هلا مليون كيلو متر، والله ما بنعرف ولا ديزين. انا عم بحكي بحالي، لا والله، لا والله ما بنعرف، لو عرفنا غير هيك كنا، غير هيك. الله يعفو عنا يا رسول الله. بس مع ذلك الله بيكرمنا ان شاء الله، الله بيكرمنا، يعني ما عندنا بلغنا، احنا قاعدين مع هدول ان شاء الله، ويعني عم نمد ايدنا الهون حتى يشدوا بايدنا لهل يقبلون، وهكذا برسول الله ومنه الى الله. ربي حاشا لله ما بيخجلنا ان شاء الله. فرحمة الله عليه على هذه النفسية وعلى هذه النظرية. فقال اللهم مهما عذبتني بشيء، يعني شو صار معنا؟ يعني الانسان يعني بشوف لما بيفعل مهما فعل، يعني بدنا نستفيد منه. شو بدنا نستفيد من الكلام تبعه؟ ما عم نحكي قصة، احنا نستفيد من الكلام مع اللي عم يذكره رحمة الله على من نقل. الانسان مهما فعل، مهما بلغ من الفعل، لا ما بيعمل دالة على الله دلال انه والله انا مستحق، واذا ما عمل وشلون هيك الله بيعمل معي وشلون ومين، يعني كان عطول انا ومن انت حضرتها، لا بشوف نفسه للعذاب، نسأل الله العافية، للعقاب اكثر اكثر. انا لا ارضى بتقبيل يدي قطعها من اولى من تلك القبل من دئال الحكي الاكابر. الله يرحمه الشيخ ملا رحمة الله عليه، بعث له خبر اظن يعني الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمة الله عليه، من شان استسقاء، كان يبدو يطلع ويستسقوا، اعتذروا من قلبه، ما بيطلع خايف يطلع. اي والله يمكن الله اعلم يمكن بدي يطلع من الشارع، يمكن قلة المطر بسببي، قال بسببه قلة المطر. طلع عجيب، شو عم ينافق يعني والله شو عم يقول، يعني قال له اطلع من الابواب، شو عم تقول يعني مصدقه؟ والله لو مو صادق يمكن يقول هيك شيء، بس مو عاوز. يعني شو بيشوف؟ شو بيشوف؟ ليش منين هالنظرة اجيت؟ منين هالنظرة؟ طيب كثير منين؟ قول والله ممكن يعني يا كلياتنا قريبين لبعضنا. ان كان الشيخ فلان او غير فلان يعني الله يرحمهم كله. الامام مالك، الامام مالك لما يجي سحاب على المدينة يطلع، يطلع من المدينة. ليه؟ انا قد يكون فيها حجارة او غيره، ويكون يظهر لاني موجود بالمدينة بدها تمطر الحجارة. شو بيشوفوا هدول؟ شو بيشوفوا الامة؟ شو بيشوفوا؟ شايف الله وشايف ما يجب علينا لاتجاه الله. وشو عم نساوي نحن؟ ظالم مجرم كبير. شوف حالي مجرم كبير، اعوذ بالله شو معصيه. نسأل الله العافية، يا رب لا تأخذني. لا يشوف حاله صغير، ما شاف حاله بهالمنظار. انت الكبير وانت المقرر وانت بيرحمهم فيك. انت لما بيكون الانسان بس بهالنظرة بتبقى عندنا الله ما بنضحك عليه. والله يا سيدي اعوذ بالله نحن، وبتلاقي ضحكت الكون. الله يرحمه الشيخ ولا رحمة الله عليه يعني جادل وعالم، كتب له آخر شيء الجواب، بعث له رد وكتب له خادع عبده رمضان بأولا نسيت والله من تم وسمعت رحمة الله عليه يعني. قال لي أراها شيخي، فقال له أنت أنت أنت عم تقول أنت عبده رمضان، أنت هلب، أنت هلب، أنت تقول عبده رمضان، والله عبده رمضان، أنت تقول عبده رمضان، أنت هلب بنفسك أنت. يربوا هدول الله يرحمه، رغم انه شفتوا عبده بالله، عم يقول عبده وعم خادمه عبده، هل هو الخادم عبد؟ نحن نحن وبنفسنا الله يعفو عنا اكبر من جبل، شايفين حالنا قد ما شايفين حالنا، نسال الله العافيه. لكن الكبير بدا يشوف الصغير. حكينا قلت لكم هذا القصه اكثر من مره ذكرتها، لما البعض قال لهم قديش بيننا وبين الله؟ قديش؟ ولخص الكلام، طلع واحد حكى، قال له انا تسمح لي احكي؟ قال له احكي، قال له خطوتين، شلون؟ قال له واحده هون حط رجله على ايده على رقبته، يعني رجله الخطوه الاولى على رقبتي، والثانيه عن الله. ايش شلون بقى طيب الواحد؟ صلى على بعضهم الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله. حكى لي أن بعض الشيوخ كان واحد يدعو ربنا ظلمنا، قال له انت ظلمت لنا شو دخلنا؟ قال له انت ظلمت انا شو دخلنا؟ اي والله اي من العمى قلبه انه مو شايف، عمى هو اعمى مو شايف انه اعمى. ايه نسأل الله العفو والعافية. ايه مو شايف انت لما عم تعمل بها ترى عادت مظهور بعدين اللي عم تعمل بها قد ما قديه قديه شكره لكن اتعلم سيد النبي اللهم صل عليه ربي وكل له شيء وكل له شيء والله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه لو انه مليون نفس ليبيده كله يقتلها في سبيل انه بس ربي يرضى. حتى قال له الله طيب وين بينك وين رايح انت؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. شو شو يعني لست عليهم بمسيطر لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. يعني شو حتروي حالك؟ مو هيك ربي وكلني هيك شاف اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني مو يا ربي سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى بيقول الله اكبر الله اكبر فان فان الله اكبر عم شوفه اكبر؟ تعال شوف ما عم شوف ما عم شوف لانه مغلفين بمئة حجاب والعياذ بالله بمئة معصيه وبمئة ذنب نسال الله السلامه. ليش الوضوء مسنون؟ حتى شوي ها ها ها فتح شوي بس شوي تفتح الذنوب خرج يعني من ذنوبه فتحت له ابواب الجنه يعني معناتها راح نزل قلت وقف شوف الله اكبر ومع ذلك ما نشوف الله يعفو عنا. من هون ربي سبحانه وتعالى حذرنا من الدنيا انه شو يعني منعنا عن الله من اعظم الحجاب الحجب هي الدنيا. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. الله جزاه النبي يكرمنا ويتولانا. اللهم اجعل في قلوبنا الايمان والحكمه. طيب هلا بده يحكي لنا الشيخ زكريا رحمه الله بده يعلق على هالكلام. قال فيه في كلامه دليل على كمال معرفته بربه. يا سلام على كمال معرفته بربه. حتى قال ايه نحن اهل العقاب للثواب وسبحانه وتعالى وبعدين معرفته بربه يعني شاف شيء حلو كثير. قال ما استطيع لا استطيع يا رب لا غنى لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لا اصبر وهيك قال صبرت قلبي عنهم فاجابني لا صبر لي لا صبر لي لا اصبر ما ابدا ما بستطيع شو اصبر ما بصبر ابدا لا صبر لي، ما نستطيع ابدا. إيه الله سبحانه وتعالى شوف منك هذا الشيء بدك يا شلون بده يكون إلى من تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، من اتاني يمشي اتيته هرولا. لما حتخطي لله صار في حيخطي لك حيتقرب الى كيلومتر. سبحانه وتعالى وجزاء سيئه سيئه، اما من جاء بالحسنه فله عشر امثالها فله خير منها. هذا معناه اللي بتقرب لله الله حيعطيك اكثر بكثير سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما بتعامله بدك تصير تعامل غيره سبحانه وتعالى. فيه دليل على كمال معرفته بربه ودوام انسه به وتلذذه بمناجاته في ليله ونهاره، حتى صار الحجاب عنه عن الله اشق عليه من كل حجاب والم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.